lan moo gën a tiitle ci alxuraan ci laay gan la fa man yaamal misxaala daratin xayran yara wa man yaamal misxaala daratin charan yara. moo gën a tiitle ci ay alxuraan ku jëf ne kam garra ci yiw dana ko gis, ku def kam garra ci waay dana ko gis. dara nag waaw lara waaw ñii dañuy wax ne sànqale yi wala wala déedéet boo ubbee sa palantier fajar am na ñëwee sa bët bi suntu mu xaw ma ñu sesu in mbi tuuti te xaway gënee ndawee sànqalañ koo koy dara. wa arja ayati fi alquran ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. koku nag moo gën a yaakaaroo ci aaya wa uhkimat ayca wa uhkimat wa uhkimat fusilat ayatu kalimatu fi harati alam lisulmi ala nabi wa alayhi almaina وكان خلق نبي لا إله سلوه خلق سواه فطاق الكل في الكرم فصلت آياته كلمة به حالة الأحلام للشهم وأحكمت آياته وفصلت كلماته وأحكمت خيرًا يفنى آياته وفصلت تخلفنا كلماته بعدم لف ونصر مشوش أحكمت آياته فصلت كلماته من أحكمت فصلت آياته كلماته به مك تقلق به أتقى حال الجلم الأحلام خنجيب بشهم ملن الدين ndax alquran dafa garaaw ak li ci aju uhkimat ayatuhu. waaw aya alquran ñaata la? sittu alafin wa sittu miatin wa sittu masir ayatan, juróom benni junni aaya ak juróom benni téeméer ak juróom benni fukka juróom benn bu uhkimat ayaatu mu alaaji maali ni mu laayi ni mu toll mu ni sittu alaafin wa sittu miatin wa sittu masir ayatan, juróom benni junni aaya ak juróom benni téeméer ak juróom benni fukka juróom benn. alfun minha amrun wa alfun minha nahyun wa alfun minha wacdun wa alfun منها وعيد وألف منها قصص وأخبار وألف عبر وأمثال وخمسمائة أحكام ومئة تسبيح ودعاء وسجد وسجود نازل من صعب. دينا موضوع جني كلي يدقلي جني كلي يتري جني كي تكو جني كي دهل جني كي خشات صلاة جني كي وعارب الليب جنوني تيمير عصي téeméeri sàbbaa dina benn fukk ak juróom benn naafeex nañ sox laaj may du ma doon de maa ngi ci uhkimat ba fee de fusilat di ayatuhu de yooyu yëpp mu ngi ci fusilat ayatu wa uhkimat fusilat ayatuhu falaa yamani de waaw ma ne aaya alquran waaw sin xaaj malik nee na sittatu alafin wa sittu miatin wa sittatu masir ayatan, juróom benni junni aaya ak juróom benni téeméer ak juróom benn fa juróom benn ألف منها أمر، ألف منها نهي، ألف منها وعد، ألف منها وعيد، ألف منها قصص وأخبار، ألف عبر وأمثال، وخمسمائة أحكام، ومئة تسبيح ودعاء، وستون نافق ومنصور. جني تي على دجلة، جني تي على سرة، جني تتكو، جني تدهل، جني تخزار صلو، جني تيوار النيب، جني تيمر أتي، تيمر سبا، جني فكنا في أجرم بن أجمنصور. madama waaw juroom meli téré juroom men sunu juroom mel ci rasul man sox as-suratu bi'tibari an-nasikhi wal-mansukh abda as-samid qismun laysa fihi nasikhun wala mansukh amna xaj bo xamni amul nasikh amul mansukh ay xaj bo xamni nasikh ak mansukh la am ak xaj bo xamni nasikh dong la am way amul mansukh ak xaj bo xamni mansukh dong la am amul nasikh xaj bi nga xamni laysa fihi nasikh wala mansukh ñeen fukk la ñet ñeen fukk ñeen waaw bo jëlé ñeen fukk la ñet ñeen fukk la ñet may bagass lox xaj bi nga xamni amul nasikh amul mansukh ñeen fukk xaj la ak ñet dal bal sa baram fatiha yusuf hujurat rahman habib saf jumat tahrim mulk alhaqat nuh wal jinn wal mursalat wan naba wan najat wal infitar wal mutahaffifat wal inshiqaq wal burud wal fajr wal balad wal shams والليل والدعاء والشرح والخضر والبينة والزلزلة والعاديات والخارعة والتكاثر والهمزة والفعل وقريش ورعيك وكوثر والنصر وتبيضاء والإخلاص والفلق والنار. يا سلام نيل تتنيت أم النافق أم المنصور do ngey tekkale de du man waxi mun fihi mansukhun wa nafiq akka do xamni amna nafiq amna mansukh kokku ñaan fukk la juroom waaw maka sabara waaw baqara waaw ali imran waaw nisa maida lanfal tawbat ibrahima maryama lanbiya hajj nur furqan shuara وعزة سبعي مؤمن شوري ذاريات طور مجادلة واقعة مزمل مدسير كثير أصري نوضي وخوخنا نيار فك الجروم موي ساري خمري أن الناس هذا المنصور bo digel na sax ak man sox waw ah kay da xuma na sax man sox yam te manan sax minayatin aw nunsiha nati bi khayr minha aw mithlaha yalla dafa jé ci indi atté indi ben atté bo xamni mo ko li ba jitu won ñu jëri nak ni waaw ko tan ni yalla bind alquran nan na wax li waye waxat na leneen di folli le yalla ni manan sax duñu folli min ayatin ci jenn laaya aw min siha woon jeex ko indi ñu jeex ko indi ñu ñu ci nek naat dañu dikke bi khairin minha ci la gën ci la ma defoon aw misra wala ni lu melloo rek moo tax ñaar fukk ak juróom ñu am ci naasikh ak mansukh bakara ci la bokk ali imran ci la bokk nisaa ci la bokk maida ci la bokk lamfa ci la bokk tawba ci la bok ibrahima ci la bok maryama ci la bok lembiya ci la bok hadji ci la bok nur ci la bok furkhan ci la bok shura ci la bok lahzab ci la bok sabay ci la bok mu'min ci la bok shura ci la bok dariya ci la bok to ci la bok mujadala ci la bok waqi'a ci la bok muzami ci la bok mudass ci la bok tadmi ci la bok afri ci la bok wa qismun lak fihi mansukhun faqat aha aha akha yo xamni man soxla ma amul nasikh aha tok ñen fukula ñen fukul la na am xaj bo xamni mansukhun faqat la way amul nasikh na dedet tok ñen fukula la na am la araf yunus hud radi hijr nahl لسراء كوفي طه مؤمنون نمل قصص عنكبوت روم لقمان لجامين صدى فاطر صافات فاق حين سجدت زخرف دخان جاشية واقاف محمد قاف والنجم والخبر الامتحان نون والقلم معارك قيامة لسان عبث الحاقة طارق غاشية تين كسر يا تاغو وخصم فيه نافق فقط ما اخاج دو خام نافق لا راول منصور كوكو جيرون دال لا باغا سا بارام فتح اشر منافقون تغابن طلاق لا لا واو وأحكمت آياته وفصلت كلماته مدما وأما عد كلماته يحتوي على سبعة وإقراء الضيف وصوم بالطيف فقال تجاسي خرق تنبوية ترلقن جنة جاسي خيخ تجهاد أكترلقن أقوار تجمون انبوية وار بمبوية جوتي ñepp di bëgg dékk ci man ma wor ca man ñew ñepp la bëgg fa na zul jibril alayhi salam qala wa ana uhibbu ila minakum thalathun ada'u al-amanati wa tablighu risalati wa hubbu al-masakin man jibril bëgg na seen adde bi ñett yëf ma sa ko leeré joxe yonenti waaw وصوص القرآن 114 سورة سارينك كيمي رسالة أكفك النيات ونقطه 100,979,000 ودسة 143 مني تنبي كيمي رجلل أجرم يعرفك أن جرم ينت ci famo lu xat raji malik wa shakalatuhu 300,000 ñetti jooni maska wa 40,000 ñetti téméré jooni ak ñeen fukk ñetti téméré jooni ak ñeen ti téméré jooni ak ñaar fuk ak ben mu waxat ko nak fele ni wa usman bi alwah al aadi دين إلهي ci buntu bi ndax ñaari beuy di man ci bëgg fa waaw mom bom waaw ku nak waaw ayatu waaw wu fusilat aha kalimatu waaw mom de sak mo de wonu xato ni'atu azin wa tisabatu wa alfan wa tisami'ati ñetti téméri jinni ak juroom ñaar fuk jinni ak juroom ñentéme juroom ñaar fuk wa shakalatu 300,000 ñetti djummi ak ñeen fuk ak ñaar témer fuk ala jema rek ñun mi wa usmanun bi alwah alaadi bi anwan yaqutu ka mithli nuni wa lil hajjaj wa du'ali nakum wa shakul liqran wa bil qatil bi rek bit rek ñu xefelu bil aadi wa jawd la hay huli wa usman usman bi alwah alaadi ci ayu way nuni bi anwarin ci guntu waaw Ousmane mo di lañu wax alquran Ousmane mo ma nta xare ba Ousmane la ci xare bi bu dia xare ci daj mari jaxi bu ko ne sa gannaaw non yi ci reet ci gannaaw yi bu bi dal quran na raga non lay mel Ousmane Ousmane dal wahil aadi ci allu way gannaawu non ya yaxutu nako bi ni dan walin ci guntu kemi fi nooli ni ko nare bo bi ni ci alquran khureet khureet khureet walil hajjaj wuddu ali nasun wa shaklu deggal walil hajjaj wuddu ali نخط وشكل واو ابو الاسود دولي مو دفر نحو انحو ذلك النحو يا ابو الاسود واو ابن ابي طالب دا فاي جي نيجي رمضان يتوب ni anna allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu yalla ka di ne ci wo bokale yeb dajal ci yonent tamit lolou lay firi boko rafa rek lolou lay firi wa rasuluhu inna allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu boko ci adafé rek dañ na ci bokale yeb yonent tamit dañ na ci محمد فتفتي علي ديكو رك دادي فتفتي يعبل في الدولي دك حرف اكيل يكون الف ذلك النحو يا بلتنا دول جوجل والله موي نحو ما تخ ما مات القران تكلا لا بر من المشركين ورسوله هو يتم باي بر من المشركين ني يالا داني سي واي بوكالام yanti nit do la day to bakkal yalla motax nak abu laswat mo masal quran hajjaj moko tom yo tomal quran abu laswat moko mat mawdani walil hajjaj wudu ali nakhsun wasakun bil quran gis nga usman nama def ken na raya te jafie abu laswat takay ha hajjaj bagana di baggi no buñ tokki hakala la ñu mari teoriya mo reuy tag na len wonene ci jangale nahwu ak ci mas alquran amul sadu ali mo mas hajjajatom wa musiraj mali est ce ni nga ñu waxe baar yi ñu mu tollu waxenuko ay ni mu tollaw waxenuko nafi ak mansukh yi mo ne kat lan wax ci alfa ba ca ya a ba ta fa ja ح خ د ذ ر ذ س ش ص ب ط و ا ر ف ق ك ل م ن ه و ت نولو كو تنكلي بو تي نيك لي مو دون تي القران نامو تولو tay bi beug bi beug sa ko dama koy asaf ah ok wa ma bikum la ma tin khalil modou neena wa ajatuhu na ihda wa arba lama lami mom ñeñ fu kulam la ben lam alquran ñeñ fu kulam la ben ado sa alquran la nabi ben lamal lam qasam لا مجاب قسم لا من الامر لا مجاب الامر لا من الوعد لا من العيب لا من التوكيد لا من العماد لا من الجحد لا من كي لا من الخفيفة لا من غاية لا من ترجي لا من تمني لا من تحذير لا من مدح لا من ذم لا من كما لام المنقول لام الجزاء لام الإجاب لام الشفاعة لام الاستغاثة لام الجر لام الإلحاق لام الصفة لام الأصل لام المعرفة لام التكسير لام الفصاحة لام الخبر لام الابتداء لام التفصيل لام ليس لام النفي لام غير لام التبرئة لام الصلة لام النهي لام الدعاء لام الاستحقاق مشي لك مشي لك ست ادوام صلول فليسجدوك فليعبدوك ما دام ما دو سيدي مولم دارك مو وخو سيدي واختمت اياته وفصلت كلمات وكبير بلا نبي وما يزعونك ثلاثون جزءا جن من فك خاد وعفابو سجون حزبا جن من فك إذلي وروايات صحيحة سبع روايات وسجلات أربع سجرة أربع عشر سجرة فك سجون أنين وما أخافونك تام وكاف وحسن وصالح وجائز ومفهم وليس فيه وقت واجب وجال عظيم ألف وثلاثمائة وستون جلالة كما قال البصري لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في العصر والقيد فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسامع عيسى بثاني وكان كل نبينا أيشر وكان كل نبينا أو فطاق كل في الكرم قل خنبي الله ليس له قل قل سواه وفاق الكل في كرمي وكان لك نقل خنبي الله بكم محمد ليس له دين لك قل قل بكم سواه كل مام شلالنا fafaaxa la la kawee alkulla képp fi terami ji cedd nga li annu akmalu naasi taxaquqan wa taxalluqan bil axlaaqi ilahiyati idxuluko alquran ay kaane mutaxalliyan maa fi lqurani min makaarim alaxlaaqi wa mahaasin alawsaafi wa mutaxalliyan ama yasiru anhu min alsayaati wa sazaqiyaam zayyana man anshaahu wa xalqa بين الأنام خلقه وخلقه زين من أنشأه وخلقه بين الأنام خلقه وخلقه ثلاثة لنا تقصص كي جيكو كي من يفنيب مجلين دين مجلين جيكو فأبا لعائشة وخ معائشة يقول لي جيكو محمد من إيه هل استخرج قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن يبتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأعاديهم راعون والذين هم على الصلوات يحافظون ولاكم الوارثون الذين يرثون في النسل هم فيها خالدون عائشة نيرة لقنا قاس خير لها المؤمنين ودال مجدك محمد قد افلح فانتان قد افلحوا عمل مقدان لقواوا قد افلحوا وقد يقال صعدا وصعدوا والخول الظاهر بعد مسندوا نو سيملكون يد ويخلف لحنك مو جانا وور موم لمي جان نكو جان لمن كرس لغتو أكالو أكلون البراخيس سيملكون يد نخبني فرسانتو فدرة واهو دفني منيرك غير فدرة كنت عدنا سيدنا عائشة بن كريم محمد بن تكون من خلال جنة خلال الله المؤمنون من آتي من جفة مغو خلال الله كنت عدنا المؤمن ويجمنا الذين يخمني هم يوم خاشعون ويراد الذي يعلى في ثلاثين والذين أغنى يخمني هم يوم معرضون ويدد لن يؤلق لتكوف أكفون والذين أغنى خمني هم يوم فاعلون ويجب لني للزكاة بجتيني جوخك والذين أغنى خمني هم يوم حافظون ويوكل لني لفروجي كل سنة برر سمعنا وش إلا على أزواجي ما تهمتلكم أو ما ملك تيمانهم خير خير ملومين بندنا فينا ونكتبنا يرد فمن ابتغي ولا ذلك تصكنا بناوي تقول الزجبر بزجيبر أولئكم العادون يوم كد جرين بيض ولنا داخل هم يوم راعون ويستعمل لنو لأماناتهم نسين كولري وعادهم أكسين ولري كولري أقول ولري بكل كولري دم كولري من تلك وخم حق وخم ولري لك وخم رك موضي يدوك تنسي علي وعد alli yu wadd able leble yobante wotti denkane alli yu wadd moy kolere dam ko defante ko xama ko xamul da nga amal ko xama ko xamul dam ko wul rek alli yu yobante ko xama ko xamul wotti ko xama ko xamul den ko xama ko xamul ko kolere ko wulere ko xamantel yagal mom rek alli yu wadd able indigal ga lam ga leble yaga yobante wa wa wakir gel ga ndir kan waladinhum li amanati wa azal fatak waladinhum yuhawidun ala salawatihim ni nga xani bu ni julli sappi dulle ni nga watante mom taxawin wa nañu sege nañu saxé ci jidwar ya nañu saxé ci rukoya ak lañ say wax ulaika yooyu gaay yàlla dina hum ñoom alwaarisuuna ñooy way donnu ña lan lañu donnu dama ni alladi ñooy ñi nga xam ni yarisuuna nañ donnu alfirdaws ëllëg ku dem firdaws ku dugg firdaws ku demul firdaws ku dugg firdaws